وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم لنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك ومن يعظم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة